ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر ذي القعدة لعام 1422 من الهجرة، الموافق للتاسع والعشرين من شهر يناير لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو التاسع بعد 80 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. في المرة السابقة تناولت معكم بعض الكلام المتعلق بسد الذريعة في طيات الكلام على المنع من التمائم من القرآن. التمائم الأصل فيها أنها ممنوعة، ولكنهم اختلفوا فيما يكون من التمائم من القرآن. قال اختار هو أي الشارح المنع، وقال لثلاثة وجوه: الأول عموم النهي، وهو النهي عن التمائم، وما جاء من النصوص الكثيرة التي عرفت ما يتعلق ببعضها في النهي أو عموم النهي عن التمائم دون تخصيص. والثاني سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. والثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق، لأنه حيكون قرآن فممكن يدخل به الخلاء، أو تكون امرأة فتلبسه وهي حائض فيمس القرآن جسدها وهي حائض، وهذا ممنوع، وغير ذلك من أنواع الامتهان، ويحدث به اللحوق بالقدر وما يستقدر من بدن الإنسان. فهو يرى أن هذا وجه من وجوه المنع تكريما للقرآن، وطبعا تكريم القرآن أمر ثابت. لكن وصلني بعض تساؤلات الإخوان المتعلقة بسد الذرائع، والبعض يبدو أنه هو الموضوع معاه إلى حد ما فهم بدرجة معينة. أنا حأملي عليكم بعض الكلام المتعلق بسد الذرائع، لأنها مسألة قلما أن تتناول، لأنها مسألة أصولية من الأدلة المختلف فيه، لأن الأدلة في مباحث الأصوليين تنقسم إلى نوعين: أدلة متفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع، وأدلة مختلف فيها كقول الصحابة والاستصحاب والاستصلاح. ومنها من الأدلة المختلف فيها سد الذرائع. فاكتب بقى حمليك عشان يبقى الموضوع مش هيتصور الورق، هتكتبه بس لكن مش هيتصور. سد الذرائع طبعا اتنين هيكتبوا والباقي كله هيتفرج، لكن المهم ان انا اكون يعني سعيد في ان انا اكون بالدور وانصح للمسلمين، لكن المسلمين هم اللي ما عندهم مش عايز ينصح، هو اللي بيقبى على الاستنصاح وبيقبى على النصيحة. سد الذرائع. الذريعة لغة، الذريعة لغة، قال في لسان العرب الذريعة الوسيلة. الذريعة الوسيلة اللي معوش كراس يجيب كراس وقلم حتى لو يشتريهم أو يستلفهم، صعب يعني، لا كراس ولا قلم ولا كتاب. الذريعة الوسيلة. وقد تذرع فلان بذريعة أي توسل، وقد تذرع فلان بذريعة بالذال، الذريعة بالذال. وقد تذرع فلان بذريعة يتوسل، والجمع الذرائع، والجمع الذرائع. الذريعة اصطلاحا وشرعا. الذريعة اصطلاحا وشرعا. قال في شرح المعتمد في أصول الفقه، قال في شرح المعتمد في أصول الفقه لمحمد الحبش، قال مباحث الأدلة تحت عنوان مباحث الأدلة، ويراد بذلك بحوث مصادر التشريع، بحوث مصادر التشريع وهي الأدلة وهي أربعة متفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، قد يكون أهل الظاهر مختلفين في القياس، لكن اختلافهم لا يعد في الاختلاف لأنه فزوز، لكن ما جرى في الصحابة كلهم وفي زمن التابعين كانوا متفقين على ثبوت القياس. وأخرى يبقى ده القسم المتفق عليه في الأدلة، وأخرى أي من الأدلة، وأخرى مختلف فيها نعد منها، يعني يذكر بعضها مش كلها، نعد منها أو نعد تنفع كلمة، نعد منها الاستصلاح، وده تعريف لبعضهم للمصلحة المرسلة بيسمون الاستصلاح، الاستصلاح والعرف وسد الذرائع وقول الصحابي وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة والاستصحاب، شوية خلقوا الكلام تعريف القرآن. الوسيلة يعني الذراع ما ظاهره مباح، ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم. ما ظاهره مباح، احنا قلنا حاجة مباحة حاجة الشرع يعني دل على أنها تجوز لكن بتجر لشيء ممنوع، فهم؟ ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم، فالنهي عن هذا المباح خوفا من أثره، خوفا من أثره. عشان كده بعضكم كان على ما تعلم في بعض الأماكن أو قرأ في بعض المصادر كان بيقول إن سب الزراعة هي المحرم لغيره، طبعا هو مش يجلس أو فرع أو تجري في معنى المحرم لغيره، لكن الفرق إن المحرم لغيره ثبت تحريمه للشرع، أما سد الذرائع ممكن ما يخضع منها للاجتهاد، ممكن ما يخضع منها إيه للاجتهاد، لكن هي تجري في معنى المحرم، لأن هذا المباح اللي حيمنع من باب سد الذرائع ممنوع لذاته ولا ممنوع لأثره؟ ممنوع لما ترتب عليه الأثر وليس ممنوع لذاته. فالنهي عن هذا المباح خوفا من أثره، وهو ما يسمى سد الذرائع، وهو ما يسمى سد الذرائع. إلى إيه هو سد الذرائع؟ المنع مما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم، يعني المنع من الذرائع. سد الذرائع يعني المنع من الذرائع. طب هي الذرائع اللي هو ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم، يعني مباح يمنع لما يترتب عليه من محرم أو ممنوع شرعا. مباح يمنع، طبعا المباح ده ممكن يكون واجب، ممكن يكون مندوب، يعني بس هو مباح، كلمة مباح لأنها الكلمة التي تستعمل في كل المأذون فيه، في كل المأذون فيه، لكن لو قلت واجب أو مندوب المباح مش هيخش. مثاله النهي عن سب المشركين، النهي عن سب المشركين في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الآية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، طبعا فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسبوا المشركين، فسبوا المشركين وأوثانهم أو أوثانهم، فسبوا المشركين وأوثانهم مباح في الأصل، صح؟ لأنه من باب إزراء الشرك ومن باب الطعن في الباطل، صح؟ وده وقع في القرآن والسنة، مباح في الأصل، ولكن نهى الله، ولكن نهى الله عنه لئلا يكون ذريعة لسب الله، لئلا يكون ذريعة لسب الله. المالكية والحنابلة قالوا بأن سد الذرائع حجة تتقرر لأجلها الأحكام. المالكية والحنابلة قالوا بأن سد الذرائع حجة تتقرر لأجلها الأحكام. بالقسين اكتب دليل، بالقسين اكتب، يعني المالكية والحنابلة يرون أنها إيه؟ دليل لذاتها تتقرر لأجلها الأحكام، يعني ممكن يقرر حكم بناء على سد الذرائع مش بناء على دليل الكتاب منفصل. احنا لما سقنا أدلة على سد الذرائع سقنا أدلة على القاعدة ولا سقنا أدلة على بعض الأحكام؟ لا، سقنا أدلة على القاعدة، سقنا أدلة تمس بعض الأحكام لكن كلها بتدل على القاعدة إن ده ممنوع، ده ممنوع خلاص ده، لكن ايه المعنى الموجود؟ سد الذرائع. وده ممنوع، ايه المعنى؟ سد الذرائع. وده ممنوع، ايه المعنى؟ سد الذرائع. هذه الادله الجزئيه حصل استدلال بها على الاحكام ولا على القاعده؟ على القاعده، لان استفدنا من المعنى بتاع الدليل ده اللي هو ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، استفدنا من دليل منع إقامة الكعبة القاعدة إبراهيم، استفدنا من دليل منع قتل المنافقين وما شابه. دي أدلة حكمية جزئية أدلة، لكن كان التعليل فيها اعتبار سد. فنقول هذه أدلة جزئية شهدت لقاعدة سد الذرائع. وأنا حمليك جملة من الأدلة غير اللي انت خدته، مش كلام مكرر، يعني حملي جملة بالإضافة إلى الجملة اللي فاتت، فهم؟ قد يكون الدليل القرآني اللي هو المشهور اللي هو ذكره دائما، يكون أصوليين ويذكروا غيرهم في الاستدلال على سد الذرائع، اللي هو ولا تسبوا إيه؟ أي نعم. أما الشافعي رحمه الله عن فقد اتفق مع الجمهور في المآل، ولكنه لا يرى ذات السبيل، بل يقول إنما تحرم الذريعة ذاتها، إنما تحرم الذريعة ذاتها بالأدلة المعتبرة، ولا داعي لتحريمها بالتبع. يعني الشافعي بيرى إن كل حكم منع استدلالا بسد الذرائع انما هو ممنوع في الشرع بالدليل. يعني يقول لك ايه، هات لي مثلا، تقول له ولا تسب، يقول لك إيه ده اصلا منع من السب، مش سب للذرائع، ده لانه منع من السب. فهمت؟ المنع من قتل المنافقين، منع من قتل المنافقين منع بالايه؟ بالدليل. فهمت؟ يبقى هو يقول ماشي، انت هتقول ان ده منع بسد الذرائع، وانا هقول ان هو منع بالدليل ذاته، وبالتالي مش هيرى ثبوت احكام بمجرد سد الذرائع حتى يشهد لها دليل على ايه؟ على عينها، حتى يشهد دليل على عينها. بينما غيره بيروا انه اذا ثبتت القاعدة فكل مقتضى للقاعدة يتحقق في معنى القاعدة، وبالتالي ممكن تمنع بمقتضى سد الذرائع. ها؟ أمر ظهر بالاستقراء أو بغلبة الظن أو بقول أهل الحل والعقد إن هذا فيه مفسدة يشهد الشرع بها، وده الفارق ما بين رؤية الشافعي لسد الذرائع ورؤية الجمهور لسد الذرائع. فهم؟ والصحيح هو أن سد الذرائع قاعدة معتبرة جرى العمل بها، وكون الشريعة تعلل في كثير من النصوص بأن هذا منعا لكذا هو تقرير للقاعدة. فهم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يندب لقتل المنافقين من قول بعض الصحابة دعني أقتله، فيقول إيه؟ لا تقتلوا، خلاص، صح ولا لا؟ يبقى معروف انه ايه؟ ممنوع. لكن لما يقول لا تقتلوا ثم يعلل باعتبار الذرائع ان ده هيجر الكذا، يبقى اذا هو مش مجبر على التعليل، يبقى اذا التشريع بيشهد للقاعده وبيعتبرها، فهم؟ بدليل انه علل الحكم بها، سواء بقى في الآيات ومتعددة زي ما نشوف أو في الأحاديث ومتعددة. والمهم إنك تعرف إن قاعدة سد الذرائع، وطبعا كلها مسألة أصولية، هتبقى كتير منكم بقى قاعد مش واخد باله إيه الموضوع، لكن أنت جاهد نفسك، أي أمر من العلم أنت مش عاجز عنه بفضل الله تعالى، أنت مش عاجز عنه، قد يكون جديد عليك لكن أنت مش عاجز عنه، لكن أنت ما عندكش مصابرة، لأن عقل المسلم كمسلم وموحد بما يشرح الله له من صدر وبما يريد الله به من خير لا يعجز عما يعجز عنه غيره. فهم؟ والمسلم لما بيستعمل العقل والفؤاد والصدر لطلب الحق مع الاستعانة بالله بيبلغ مراني من الفهم لا يبلغها أئمة العلوم من غير المسلمين، فاهم؟ لكن المشكلة فينا احنا ان الايه النفس قصير، لكن انت بفضل الله تعالى اهل انك تتعلم واهل انك تفهم هذه الامور. لكن ايه اللي بيخليك يعني لا تفهم او لا تعطي نفسك فرصة؟ هو ايه؟ امتناعك عن المثابرة. فانا الحقيقة بيؤلمني جدا ان واحد يقول انا مش بفهم حاجة وهو اللي يقول على نفسه كده، مع انه لا يقبل ان يقولها في علوم الدنيا، ولو قالها بيقولها يعني نتيجة من هزمية نفسه. لكن لو هو يعني استشعر ثقة بالله، مش الثقة بالنفس، ان الثقة انما تكون بالله، وخطأ انك تقول انا اثق في نفسي، انا اثق في فلان، هذه من الكلمات الباطلة، فهم؟ من الكلمات اللي تخالف العقيدة. لكن تقول انا اثق بالله عز وجل، انني افهم، اثق بالله انني اتعلم، يعني انه يعطيني ذلك. فالبعض ممكن يكون اي مسألة علمية عليه بتبقى يعني اول ما يسمع ويلاقي ان الكلام مش داخل في موعظة، مش داخل بحكاية واقع، مش داخل في ترقيق، مش داخل في تذكير بمعنى معين، مش داخل في العتاب والنص، يروح قافل ايه؟ قافل مع نفسه ويحجز نفسه عن الفهم. بالعكس، ان تقول يا نفس لألجئنك على التعلم شئتي ام ابيتي، لان اللي بيصدك عن العلم بالذات الشيطان، واكبر شيء يصد الشيطان عنه بني ادم العلم. ولذلك الامة فيها ملايين ومليانة من المسلمين، ولو عديت العلماء المسلمين من زمن الصحابة لحد دلوقتي تقدر تعدهم، فاهم؟ تقدر ايه تعدهم، بغض النظر بقى 1000 2000 3000 10000، المهم ايه تقدر تعدهم. لكن عشان تعد المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى زماننا لا يمكن الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى، انت احنا، لكن الله يعلمهم. لكن ايه السبب؟ لان العلماء ندره ندره ندره اللي هم تفلتوا من مصائب الشيطان. ولذلك مجلس العلم كان يجلس للمعلم عشرات، لا يطير له من التلاميذ الا واحد او اثنين او خمسه، لو كثر خمسه، لو كثروا قوي يبقوا خمس افراد هم تلاميذ فلان، والناس اللي عارفه التراجم واللي بتتابع النصوص واللي بتربط ما بين الاسانيد ومين اللي يروي عن فلان بيعرف ان هو ايه غايه ما يمكن ان يبلغ خمس او يزيد قليل ويقل، بل ويبلغ بالواحد انه ما يكونش له غير لم يروي عنه الا فلان، ودي كثيره لم يروي عنه الا، يعني هو كان بيدي درس ويقعد في مجلس واحد بس اللي كان بيسال فيه والناس كلها ما ابدا، كان يجلس في مجلسه 10 20 اكثر اقل، لكن كل وقع في المصيبه وواحد بس اللي ايه اللي فلت. فانت المفروض برضو تجاهد نفسك ان انت تكون ممن يفلت من مصائد الشيطان، وكما قلت ان اكثر ما يصد عنه الشيطان المسلم العلم. ليه بقى؟ العلم هو سبيل الفهم، والفهم سبيل الخروج من الضلال، وسبيل الخروج من الغي، وسبيل الخروج من الشهوات. فسبيل الخروج من الشهوات، العالم ممكن يضبط لشهوته مواجهة بحيث يختار لها أقل الأبواب ذنبا بعلمه بما علمه ربه، فهم؟ يعني لما يلاقي نفسه مزنوق ما بين 20 حرام، العلم يوديه يقول له ايه؟ لو انت بقى محتاج فلوس بلاش الربا، بلاش السرقه، بلاش الغصب، بلاش الرشوه، بلاش، خليها حتى ايه ولو كان مالا بايه بشبهه يسيره، يوم يختار بالعلم. شوف انا بكلم على الايه، على المساوئ مش على المحامي. فان كانت المساوئ على اقل ما يكون، يبقى ايه نجا من حبائل الشيطان المفضيه لقسوه القلب والمفضيه للعمى، لأن الكبائر بتورث رام، لكن الشبهات واللمم والصغائر لا تورث رام. هذه واحدة. والثانية أنه بيعرف للطاعات، العالم يعرف للطاعات وجوها اللي يعرفها العامي. يعني أنت ايه اتعلمت فعرفت وجوه من الطاعة. واحد يقول لي طب هب أن عامي أحصى كثير من وجوه العبادة وكثير من وجوه الطاعة اللي هي عرفها الايه العالم. يبقى مفيش فرق. يبقى ده ايه اهو لو فرضنا يعني لا في فرق كبير جدا. فارق ايه هو الفارق؟ ان العالم اذا استويت انت معه كجاهل او كعم في معرفة وجوه البر فان المتعلم او العالم يعرف في وجوه البر منافذ الخير بفقه النية لا يحصي لا يدريها العام ابدا. يعني العام مثلا ممكن يعرف ان اطعام الطعام ان اكرام الضيف بر، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، فلما يجي له ضيف يستحضر الحديث وينوي انه ايه على سبيل الطاعة مش على سبيل الجاهلية ولا الحمية ولا العصبية ولا الـ يعني العصبة، فهم؟ إنما على سبيل الطاعة. فلا ينوي، وإن ده على أوجه على أحسن الوجوه. لو أن العالم عمل هذا البر هو إكرام الضيف، له بعلمه أن يفتح فيه وينوي فيه بفقه النية أبوابا من البر كثيرة لا يستطيعها العام، لا يستطيعها العام. فمثال مثلا إكرام الضيف، حينوي إكرام الضيف الأصل، وينوي إطعام الطعام، وينوي تأليف القلوب، وينوي خير الناس من يألف ويؤلف، وينوي إدخال الصمر على الآخرين، وينوي أنه يعني يستقبل الناس استقبالا حسنا، وينوي أن يكون سببا لهداهم، وينوي أنه يدخل عليهم الوسع، وينوي دفع الجوع عنهم، وينوي وينوي وينوي وينوي. كل هذه أشياء لا يدريها الجاهل أو العمي، وإن علم نحن هنقول على أحسن حالاته. بينما وطبعا كل باب من هذه النوايا عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه؟ قربة منفصلة، قربة منفصلة. وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ما نوى في الإيه؟ في الأعمال، في العمل، فهم؟ ما نوى في العمل. لو واحد قالك اديني جنيه سلف واديته له على إنه الراجل كان محتاج واديت له، ده وجه بر. لكن لما تنوي بذلك من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، لما تنوي بذلك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لما تنوي بذلك من عسر عن ايه عن معسر، من يسر على معسر، لما تنوي بذلك ستر مسلم، لما تنوي بذلك عدم احراجه وحفظ لا وجهه، لما تنوي بذلك ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، لما تنوي بذلك انك وسعت على مسلم، لما تنوي بذلك انك قضيت حاجة، وان الله اختص عبادا له بقضاء حوائج عبادة، وتنوي وتنوي وتنوي. كل هذه ابواب من البر ومنصوص عليها ولا لا؟ لكن لا يستطيع الجاهل او العمي لانها لا تكون عنده، انما العالم بيستحضرها دائما لانه بيدرسها ويتعلمها ويدرس فيها ويتعلم فيها. فالمقصود يا اخواني انه العلم هو باب النجاة، هو سفينة نوح. ولذلك لم يرفع الله تعالى احدا فوق مرتبة العلماء، لا الشهداء ولا الصالحين غير الانبياء فقط. ولذلك قال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم. فبيقول العلماء لو وجد غير افضل من اولي العلم لقرنهم مع الملائكة في هذه الشهادة التي ابتدأها بنفسها، فهم؟ ولذلك قالوا العلم أفضل ما أوجده الله في الكون، ولذلك أمر الله نبيه أن يستزيد منه، ولو كان هناك خيرا منه لأمر نبيه أن يستزيد من ذلك الذي هو خيرا منه، فأمره فقال وقل رب زدني علما. من أجل ذلك وغيره كثير. يعني طبعا مش بكلم على فضل العلم، أنا أقصد أقول يعني تذكيرا ببعضه، الشيطان حريص جدا أنك ما تتعلمش. قد يسهل لك حضور درس لكن يخرجك منه كما دخلك إن لم تجاهد نفسك. ولذلك قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك قال جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما قدم الصبر. قدم الصبر لأنه كما قال الأولون، قال بعضهم، قال بعض أهل العلم للعلم مرارة، صعبة المرارة لا تذاق حلاوته إلا لمن ذاقها، إلا لمن ذاقها. العلم له مرارة، لا يمكن تذوق حلاوة العلم إلا لما تذوق الأول إيه مرارته. طب مرارته في إيه؟ في الصبر على فهم. كان زمان لما يقولون نقرا المسألة دي في كتاب كذا نقرا، فنروح نقول له قرينا أنا ما فهمناش حاجة، يقول لك اقراها تاني، نقراها تاني ما فهمناش حاجة، اقراها تالت، لحد ممكن 20 و30 مرة، وبعد 20 أو 30 مرة يقول لك معناها كذا وكذا وكذا. طب هو وجع قلب؟ لا مش وجع قلب، ده هو تعويض على. تخيل لما انت تكون قريتها 20 مرة وكل مرة بقى بتروح تعدل دماغك، ومرة مش عارف تشقلب، ومرة تعمل تشرب شاي، ومرة على اساس عايز تفهمها 20 مرة بقى، ومش بقول كل مرة زي بعضيها، والاخر يجي هو يقولك معناها، هتبقى ايه مستساغة الى ابعد حد. لكن لو من اول مرة اقراها وفهمتش معناها عاد تشرحها له، وانت بتشرحها له برضه مش هيفهم، لانه لم يتعود الايه المثابرة. ولذلك يا اخوان احنا زهدنا في العلم وبقت عندنا شهوة كثرة الاستفتاء، وبقى كل واحد مننا عايز يبقى عنده تليفون او مثلا قربة او صحبة لسين او صاد من الناس اللي هم عندهم علم، عشان ايه كل ما يهرش يسأله، فاهم؟ كل ما يهرش يسأله، كل اي حاجة يسأله، فهو حاسس ان العلم مش محتاج له. هو ايه هيعمل بيه العلم؟ ولا يدري المسكين أنه إن كان ينتفع بالسؤال من باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إلا أنه بعدم تعلمه ومثابرته، وكثير منا مؤهل لذلك، كثير منا إما شاب لم يتزوج بعد، كثير منا بأن مثلا ممكن يكون ظروف العمل عمله قليل، ممكن بلا عمل، ظروف معيشته يحيا في بيت والديه وعنده قوة وعنده شباب وعنده وقت، لكن لا يضيعه فيما يفعل، قد لا يضيعه في معصية من باب إحسان الظن يعني، إلا أنه لا يجاهده في التعلم ولا يسابر على التعلم. وتجد في الدرس مثلا عشرات مئات لا يسابر على التعلم، مش على السماع أو الحضور، إلا النادر. اللي أنا عايز أوصله لك العلم قيمة عظيمة جدا، نفع لا يعلم مدى إلا الله، هو أعظم ما يأتي الله عبده، وأن أعظم ما يصد الشيطان العبد عنه هو ذلك الفضل الكبير، فهم؟ بالعلم تنجو من الشرك وتنجو من البدع، وبالجهل تبقى قريب جدا من الشرك وقريب جدا من البدع، خد بالك. فأنا أقصد أقول أن اللي احنا بنقوله ده أنت بفضل الله مؤهل لفهمه، وبفضل الله أنت أذكى وأرقى وأعلى من كثير من يعني كل ان انت انتصرت على نفسك وصرت مهتديا، وما زلتكش سجارة، وما زلتكش امرأة، وما زلتكش شهوة، وخليتك انسان وضيع تدور على شمة ولا تدور على صورة عريانة، او ده بحد ذاته بطولة منك، لكن هذه البطولة بالمقارنة بالادنى وليس بالمقارنة بالايه بمن هو اعلى منك، فهم؟ إذا أنت من بلا ثناء وبغير قصد التزكية أجود بكثير جدا من قرينك الذي لم يهتدي بعد، يعني صاحبك اللي هو لسه بيفكر في شريط أغنية، في بنت يكلمها، في سجارة يشربها، في دنيئة من الدنايا يهبط معها، وتحس إن الشاب جسد بلا عقل، تلاقيه كبير ولابس سلسلة كبير ومش عارف عامل شعره ازاي ولابس هدوم مش عارف عامل ازاي، تحس ان هنا مسألة غير متزنة، وتجد حاله بيختلف لما بيهتدي وكأنه أدرك ان هنا فيه قدرات كان ايه لم يستخدمها، وتحس انه عقله بينضج وهو هو نفس السن يعني مش واحد مش كبر لكن اهتدى. فالهدى يفتق مواطن الفهم، الهدى يجعل العبد يستخدم ملكاته اللي موجودة صح، بل المخزون منها الذي لا يستخدم اللي هو زي ما تقول لك واحد مدي عقله أجازة، يقول لك ساعات يسخر من واحد يقول ده واحد مدي عقله أجازة مش بيفكر، الهدى بيجعل الإنسان يقطع هذه الأجازة، فهمت؟ اللي هو كان مديها لعقله دي ويرجع عقله الشغل بغض النظر، وكلما اجتهد في ان هو يثمر كل ما ايه ترقى عقله اللي انا يعني. فما تسيئش الظن بنفسك وتدني مقامك وتقول انا ما بفهمش انا مش هفهم انا لا مش ممكن افهم، ما تحاولش معايا بلسان حالك. انت ممكن البعض بيقول بعض هذه العبارات بلسانه، لا انت بفضل الله تعالى مؤهل انك تفهم ومؤهل انك تعرف، لكن لو عرفت لو حاولت وانما العلم بالتعلم. ومعنى انما العلم بالتعلم يعني ايه؟ بالمثابره والمعاوده، انا هحاول اتعلم هقلد اللي بيتعلمه، فاهم؟ هسير مسار اللي بيتعلمه، هيجي اليوم اتعلم، فاهم؟ الحلم انا غاضب، انا انسان غاضب وانسان غير حليم، فهاجي مش حاجه مثلا ادوس على الزرار احاليل ومعمل ايه اقلد الحلماء وتحلم عسى ان ايه ومع التقليد والعاده بقصد الوصول مش بقصد النفاق، بقصد الوصول هيعمل ايه هيصير حليما، حتى لو لم يصل كائمه الحلم ائمه الحلماء الا انه صار ايه منهم. يعني الواحد يتمنى ان يكون له طلب العلم، مش ما هوش يعني عالم ولا هو من ائمه العلم، انما بس يتمنى ان يدخل الركب اخر الصف خالص، بس في الصف بتاع العلم في الصف يقدر يفهم اللي بيقراه، يقدر يفهم اللي بيسمعه، يقدر يفهم اللي بيتعلمه، يبقى نعمه من ربنا سبحانه وتعالى ان ده شيء من البصير. فعلا يصير عالما انما هو فهم دخل في الايه ولو استمر يعني ما ركنش وتثبط واخلد الى الارض، اذا لم يتبع هواه وتغلب شهوته ويميل الى الدنيا واستمر في المسيره حتكون نتائج عظيمه جدا، ويزداد يوم بعد يوم علم ويوم بعد يوم ينضج علميا. ليه؟ لانه ماشي في التدريب لازال، فاهم؟ لو انت مرنت نفسك تمرينا رياضيا اول يوم تعمله تبقى عاجز جدا عن ادائه، صح؟ لو استمر المتمرن على هذا التمرين عاما كيف سيكون حاله؟ سيصير ايه سهل جدا ويعتبر فيه متقدم لدرجه معينه، ولو استمر عده اعوام هيعتبر محترف، صح؟ في هذه الايه في هذا التمرين. كذلك التعلم، بس احنا بدل ما نمرن الذراع او القدم او الوسط او الحوض نمرن فمرن عقلك يعني ما ايه، وما تسيئش الظن بنفسك وما تصبطش همتك وما تقولش مش فاهم واتخذ من اسباب الاعانه، فاهم؟ مع الاستعانه بالرب جل وعلا المعين وحده، الكتاب، الكراس، المراجعه، الشريط، التفريغ، الالم، الكتابه، كده دي اسباب تقومت ايه. لكن المهم انك انت كل ما تيجي سيره العلم بتكش، تحس ان ده ايه وادي سحيق، ابدا انت اهل له، ولو جربت ويعني وثقت في ربك واعتمدت عليه لقيام نفسك ونهوضها سترى ثمره باذن الله تعالى. اكمل معك، واكد احمد ومالك، واكد اي احمد ومالك أكد بالألف يعني أكد هذه القاعدة بالمثال السابق، أكد هذه القاعدة بالمثال السابق الذي أشرنا إليه اللي هو إيه؟ اللي هو الآية ولا تسبه حول منع شتم المشركين. ورأى الشافعي أن منع شتم المشركين تقرر بالآية، وليس بالاجتهاد، فلو لم تنص عليه الآية لم يكن لأحد أن يقوم بتحريمه، بحجة سد الذرائع، رحمك الله. فإذا إن الأخذ بالعزائم، ضمانة حقيقية لسد الذرائع، بينما يؤدي، تتبع الرخص إلى التهاون أحيانا، في بعض شرائع الدين، لفائدة جانبية. قال القرطبي عند بيان الآية 104 من سورة البقرة، والذريعة عبارة، تعريف ثاني بقى، تعريف الفقهاء، والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع، نفس التعريف الأول ولا لا؟ الألفاظ غيرها لكن المعنى هو هو بالضبط، صح؟ عبارة عن أمر غير إيه؟ غير ممنوع. ده اللي قلت لكم تعريف، اللي هو أمر غير ممنوع، بقى يعني معناه مباح، مندوب، واجب، عشان كده إيه أعم أوسع شوية اللفظ إيه؟ غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. الممنوع ده ممكن يكون مكروه، ممكن يكون صغيرة كبيرة. ويدل عليه الكتاب والسنة، أما الكتاب، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، اللي هي الآية اللي هو ذكر الكلام ده عندها، اللي هي الآية 104 من سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. ووجه التمسك بها أن اليهود كانوا يقولون ذلك، وهي سب بلغتهم، يعني راعنا بالعربي غلط ولا صح؟ بالعربي أقولك راعيني، فهم؟ لكن كانت عندهم أيوة سب عندهم، فكان الصحابة راعنا على لغتهم، واليهود فمنعهم الله تعالى من قول لئلا يشابهوا اليهود، مع ان راعنا عند المسلمين مالها مباحه، ما فيهاش لفظ راعنا بلغه المسلمين، ما فيهوش ذم، عشان ما حدش يفهم الايه اصل راعنا دي مذمومه، لا. ووجه التمسك بها ان اليهود كانوا يقولون ذلك وهي سب بلغتهم، فلما علم الله ذلك منهم منع من إطلاق ذلك اللفظ، ما قالهمش لا تقولوها كما يقولها اليهود، أو لا تقلوه على هذا الوجه، بل إيه من أصله. فمنع المباح فلما علم الله ذلك منهم منع من إطلاق ذلك اللفظ، لأنه ذريعة للسب، صح؟ لأنه ذريعة للسب. وقوله تعالى أداء آل دليل، وقوله تعالى من الأدلة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. آية الأنعام 180. فمنع من سب آلهتهم، فمنع من سب آلهتهم مخافة مقابلتهم، مخافة مقابلتهم بمثل ذلك. وقوله تعالى لآدم وحواء، وقوله تعالى من الأدلة أيضا، ممكن ترقمهم 1، 2، 3 لأنهم مش عسبين الحصر سوين الأمثلة يعني. وقوله تعالى لآدم وحواء: ولا تقربا هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة، البقرة 35. حمك الله. قال ابن العربي إمام من أئمة المالكية: سمعت الشاشي، سمعت الشاشي ألف شين ألف شين ياء، في مجلس النضر يقول، في مجلس النضر، نضر بن شميل يقول: إذا قيل لا تقرب بفتح الراء لا تقرب ولا تقرب، وإذا كان بضم الراء فإن معناه لا تدن منه. يعني لما أنت قلت واحد لا تقرب الماء يبقى معناه ما تشربش، سواء أنت جنب منه سواء قربت منه قعدت جنب منه. لما قلت لا تقرب يبقى إيه المكان اللي فيه مية ما تجيهوش أصلا. وقال ابن عطية: قال بعض الحذاق، قال بعض الحذاق: إن الله تعالى لما أراد النهي عن أكل الشجرة نهى عنه بلفظ يقتضي المنع من الأكل وما يدعو إليه، يقتضي المنع من الأكل وليه وما يدعو إليه، يعني وما يدعو إلى الأكل، وهو القرب، وهو القرب. يعني لما ربنا قال لا تأكلوا من الشجرة، هو المراد عدم الأكل من الشجرة ولا عدم القرب؟ عدم الأكل، لأن المشكلة حصلت مع الأكل ولا مع القرب؟ لكن من بديع أمر الله وإعانة العبد على نفسه أنه منع من القرب. فما دام أنت مش موجود بقرب أصلا زي ولا تقربوا الزنا. طب إيه الفرق بين ولا تفعلوا الزنا ها وبين ولا تقربوا الزنا؟ لا تقربوا الزنا يعني بلاش تشتغل في حتة فيها نساء، بلاش تختلط، بلاش تختلي بامرأة. لكن لا تفعل يبقى ممكن تختلي وممكن تخالط وممكن تتكلم وممكن تنظر، بس ايه طبعا لما واحد يخالط وينظر ويختلي يبقى لازم هيقع. فشوف بديع، بديع الامر ممن خلقك ويعلم نفسك، قال ولا تقرب، ولا تقربوا، فهمت؟ ولذلك قالوا إن أحكام الاختلاط ومنع الخلوة واختلاط الأنفاس وقرب المرأة من الرجل الأجنبي متقررة كلها بولا تقربوا، كلها دخلة في ولا تقربوا إجمالا، وبينتها النصوص تفصيلا. يبقى كأن المنع من الخلوة والاختلاط والمخالطة جاف ولا تقربوا. والنصوص بينت المجمل ده. فكذلك في الشجرة قال له ايه؟ لا تقربوا. قال ابن عطية وهذا مثال بين في سد الذرائع. ايه سد الذرائع؟ منعهم من امر يمكن ان يجوز او مباح خشية الوقوع في غير المباح. منعهم من القرب وان كان المقصود الاكس. فهم؟ ولذلك بعض العلماء بيقولوا ايه؟ وليست الخلوة بمفسدة، وليست النظرة بمفسدة، وليست المخالطة بمفسدة، إنما المفسدة في الزنا، به تختلط الأنساب وتنتهك الأعراض وتستحل يعني يقع الإنسان في المحرمات، يعني مش تستحل بمعنى يعني يفعلها على غير. فهم؟ هو ده المفسدة. طب ليه الخلوة؟ يعني الخلوة مش هترتب عليها حمل ولاده واختلاط انساب وناس لمحرم، صح؟ ولا يتخلط بها عند انتهاك عرض ولا فشو عورات. فهم؟ ما طب ليه؟ لانها ذريعه. فمنعت الاشياء التي لا مفسدة فيها، زي ما قالوا قطرة الخمر لا تسكر، صح؟ لكنها محرمة. طب ما بتسكرش القطرة، ما بتسكرش، والخمر محرم عشان ايه؟ عشان الإسكار. يبقى الواحد لو حط نقطة خمر على لسانه مفيش مشكلة، انما ممنوعة شرعا ولا لا؟ القطرة ممنوعة. ممنوعة ليه؟ سدا للذرائع، لانها طريق الكثير، فمنع القليل سدا للذريعة الى الكثير. ومنعت الخلوة والنظرة لانها ذريعة للزنا، ومنع القرب من الشجرة لأنه ذريعة للأكل منها. وأما السنة فأحاديث كثيرة ثابتة صحيحة. وأما السنة، طبعا دي أمثلة يا أخوان مش على سبيل الحصر. وأما السنة فأحاديث كثيرة ثابتة صحيحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن، أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن، ذكرتا كنيسة رأياها بالحبشة. من أم حبيبة؟ ها؟ من؟ ايه موقعها ايه؟ ومن ام سلمة؟ ان ام حبيبة وام سلمة رضي الله عنهن ذكرتا كنيسة رأياها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك اللي هم بنوا الكنائس على التصوير وعلى هذه الأشياء، إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور هم بيحكوا ان هم رأوها في هذه الكنيسة. أولئك شرار الخلق. اللي بيعملوا هذا العمل لما يموت الصالح يبنوا عليه ويتخذوا تصوير فيما بنوا عليه من المسجد او بنوا عليه من معبد. وطبعا ده بيوريك ان كل ما يصلى فيه يسمى ايه؟ مسجد. فهم سواء كان معبد يهودي سواء كان كنس نصراني او مسيحي كله يسمى ايه؟ مسجد. اولئك شرار الخلق عند الله، اخرجه البخاري ومسلم. قال علماؤنا، يقصد المالكية، قال علماؤنا ففعل ذلك أوائلهم ليستأنسوا برؤية تلك الصور. يعني الأوائل من هؤلاء الناس كان لما يموت الصالح يعملون صورة ويتخذوا على قبره معبد مسجد ويحطوا صورته عشان يستأنسوا، ده الرجل الصالح اللي كان بيصلي، ده الرجل الصالح كان بيتصدق، ده الرجل الصالح اللي كان بيذكر، فيستأنسوا به. فعلى ذلك أوائلهم ليستأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم. يعني هم الناس قصدهم ايه؟ قصدهم خير كما يقولون، ويعبدون الله عز وجل عند قبورهم. يبقى الصورة تذكرهم والقبر جنب منه من باب ان هذا هو اثر الرجل الصالح. فمضت لهم بذلك ازمان يعني قعدوا سنين على هذا الحال. ثم أنهم خلف من بعدهم خلوف والخلوف هم أتباع السوء الخلف السيء. والفرق بين الخلوف والخلف أن الخلف هم الأتباع الصالحون، وأما الخلوف هم إيه؟ أتباع السوء. يعني أنت لما يجي بعد منك أولاد صالحين يسموا خلف، لما يجي بعد منك أولاد غير صالحين يسموا خلوف. وفي الآية فخلف من بعدهم خلف، جمعها خلوف مش خلائف، جمعها إيه؟ خلوف، وهم أتباع السوء. فبيقول فخلف من بعدهم خلوف إشارة إلى أن جه بعضهم ناس أسوأ، جهلوا أغراض اللي أقاموا الصور، ما عرفوش هم قصدهم إن الصور. ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصورة فعبدوها. الأولين أو الأوائل اتخذوا القبور ليعبدوا الله بجوارها، واتخذوا الصورة تذكرهم بالصالحين، ولم يعبدوا الصورة ولم يعبدوا القبر. الخلوف مع الجهل ووسوسة الشيطان، قال لهم الشيطان إن هذه الصور اللي انتوا ورثتموها على أباكم، متعرفين هم ليه عملوا الصور وليه عملوا دي؟ لأنهم كانوا يعبدوها لتقربهم إلى الله، فعبدوا الصور وعبدوا القبور. فهم؟ فكأن اتخاذ الصور على هذا المعنى الصالح اللي هو تذكير بالخير، وإن الإنسان يستمر على فعل الخير، ماله؟ كان ذريعة للشرك الجلي. رغم الأولين أرادوا بذلك أن يستمروا على الصلاح عشان ما تفسرش العزائم، فهم؟ فعبدوها. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف اللي حطوا الصور دول على قبر الصالح واللي هم كانوا بيعملوا كده بالمقصد ده، وصفهم بأنهم ايه؟ شرار الخلق، مع ان هم معبدوش القبور للأولين، ان هم ايه؟ اخترعوا الموضوع ده، ما بقوا مشرار ليه؟ لأن هم كانوا السبب في الشرك، هم اللي كانوا السبب في المصيبة العظيمة اللي حصلت اللي هي ايه مسألة الشرك. مسألة الشرك فقال ايه، فبيقول فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، وشدد النكير والوعيد على من فعل ذلك، وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك، وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك. فقال اشتد غضب الله على قوم، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبر، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولذلك لما يجي واحد يقول لك اليس قبر السيده زينب او السيده نفيسه قبر لاحد الصالحين وهو ميت صالح؟ نعم. اليس زياره الموتى للرجال جائزه؟ نعم. أنا أذهب أزور قبور الصالحين وليس لي علاقة بالشرك ولا بالطواف بها ولا بالتمسح بها، ولا أروح، أنا أروح السيدة زينب أزور القبر أقول السلام عليكم دار قوم المسلمين، هروح مثلا مسجد كذا أزور القبر، ولا لن أطوف ولن أتمسح، أنا هزور قبر زيارة شرعية. هتقول له ايه؟ تقول له هذا ممنوع. ممنوع ازاي؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا فزوروها، مش ممنوع لذاته، انما ذهابك سيكون شهادة بجواز اقامة هذه المباني وهذه المقصورات الذهبية. فاذا رأى الناس من ينكر عليهم شركهم ومن ينكر عليهم قبوريتهم يذهب إلى هناك وهم لا يعرفون مقصدك، يبقى زيك زيهم، انت رايح الحسين وهو رايح الحسين، انت رايح تزور الموتى وهو رايح يعبد الموتى، انت اللي رحتوا المقاصد إلى الله. هو زي ما هو رايح يعبد الموتى هيقول بس الشيخ راح يعبد الموتى، لأنه هو هينزلك على مقصده ومش على مقصدك. صح؟ فهم ولا ايه؟ الراجل ماشي في الشارع عشان خاطر ايه؟ يعزي، فقال له الناس دي واقفه ليه؟ قال له عزيت، فوقف في الطابور فاكر ان ده طابور العزف، فجاله واحد صاحبه قال له يا راجل يا هزو ده انت معاك فلوس تشتري عشان كل ده عشان تشتري ازازة زيت؟ قال له ده انا واقف اعزي، انا ماليش دعوة بال، فكل اللي شايفينه هو واقف عشان فاكر ان ده طابور العزا، كل اللي شايفينه فكروا ان هو ايه؟ واقف يشتري زيت. انت لما لو رحت الحسين هيقولوا عليك ايه؟ راح تعبد الحسين، لانه هياخذك على مقصده ليس على مقصدك، هيأخذك على مقصده ليس على مقصدك. فتنبه. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن النعمان بن بشير، الذي رواه مسلم عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات، وبينهما أمور متشابهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الحديث. فمنع من الإقدام على الشبهات النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع من الإقدام على الشبهات مخافة أن يكون من مخافة الوقوع في المحرمات، مخافة الوقوع في المحرمات، وذلك سدا للذريعة. الشبهة إيه هي؟ الشبهة ما تتجاذبها أدلة الإذن والمنع. يعني من جهة ظاهرها أنها مأذون فيها، من جهة تانية ظاهرها أنها غير مأذون فيها، فتشتبه. واحد يشوفها أنها إيه؟ حلال، ولا يرى وجه المنع فيها إلا العالم. لما واحد يسألك كل حكم في الدين معلوم ولا في أحكام ما حدش يعرفها، تقول له كل حكم، كل حكم في الدين معلوم، ولكن ليس كل الناس يعلمونها. ودي فائدة من الفوائد اللي احنا لسه بنتكلم في الفرق ما بين العالم والعامي. الحلال بين والحرام بين. طب في أمور دقيقة بتغرق، أمور دقيقة بتغرق مع الناس، غيرة صغيرة بالمقارنة مع المحرمات، الصغيرة في نظرك. لا تحقرن من المعروف شيئا، فاهم؟ وأيضا في الحديث إياكم ومحقرات الذنوب، أي وفي القرآن تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إنما بالمقارنة، زي ما نقول إن الشرك أكبر من الكبائر والكبائر أكبر من الصغائر، ففي جزئيات صغيرة بالنسبة للحرام البين والحلال البين لا يعرفها كثير. عدم علمك بها بيغرقك في المحرمات. طيب العالم حيبص على المشتبه يفنيه كده شمال ويمين ويعرف ده بالضبط ده وجهه ممنوع ولا وجهه بالعلم. طب والجاهل، الجاهل شايفها انها ايه؟ ما فيهاش حاجة، فهم؟ ما فيهاش حاجة يبقى يعملها، ما فيهاش حاجة يعملها. الشرع قال له اللي انت ما تستبينش فيه الحل استبيانا كاملا، او تستبين فيه الحرمة استبيانا كاملا اللي هو المختلط، اعمل فيه ايه؟ سيبه. ده الشرع اللي بيؤمن. طب سيبه ليه؟ ايوه سيبه لانك مع جهلك قد يوقعك في الحرام، فهم؟ وذلك في الحديث ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. واحد يقول يعني ذاك ان الشبهة حرام، لا، هذا تأكيد لأن الوقوع في الشبهة من جهة كونها شبهة تجر يقينا إلى المحرم، مدام ان انت غرقان مش شايف. لكن لو انت وقعت في المتشابه بعلم يبقى ساعة ما هتعمله هتعمله بعد فك الارتباط، وبالتالي هيبقى الحلال حلال والحرام. ولذلك قالوا المشتبهات على غير العلماء. الحديث يقول ايه؟ لا يعلمهن كثير، اذن يعلمهم ايه؟ قليل. يبقى القليل اللي يعلم ده هتبقى عنده شبهات، هيفك المرتبط ويروح ده حلال وده. فيبقى الامور عند العالم حاجتين بس، حلال بين وحرام بين، حلال بين وحرام بين. ازاي ومشتبه هو فكه، فهم؟ وجه ان وجه المنع غالب في دي، وطالما وجه المنع غالب يبقى ايه؟ ودي بالوجه الفلاني من غير ما ترتبط بكذا يبقى ايه؟ ممكن تعمل بقرينة كذا. عشان كده انت لما يجي تستفتي واحد يكون عنده علم يقول لك وهذا اذا كان هيجر الكذا اوعى تعمله، اما اذا كان بينك وبين نفسك زي مثلا يسأل واحد يقول لك انا دلوقتي علمت ان ايه ان بكرة العيد شفت الهلال لوحده وعمال اقول يا ناس بكرة العيد شفت الهلال محدش بيصدقني يقول له ايه افطر بس اوعى حد يشوفك مفطر ويعمل جريمة لو شو جريمة ده ويعمل امر يترتب عليه مفاسد عظيمة اولها اساءة الظن فيه نحن نشهد ان علي فطر يوم من رمضان وعلي شاف الهلال بتاع شوال لوحده والناس غم عليهم ودوامة ولما يغم على عموم المسلمين يتم العدة صح يوم يعمل ايه يفطر لانه رأى الهلال يقينا فهم بس ايه لا يرى احد لا لو واحد جاهل وشاف الهلال وقال للناس والناس لا هيعمل ايه هيقول لهم انا هفطر غصب عنكم اللي عجبه يفطر عجبه مش عجبه فيساء به الظن عنه افطر يوما وانه تجرى على حد من حدود الله وقد ترد شهادته لانه من الفاسقين ويمنع زواجه لانه من الفاسقين انا جوز ابني اللي صام في رمضان وبنتي انا ايه والراجل ليلة كله ويحدث فتنة بين المسلمين ده بسبب انه ايه دخل في المتشابه بغير لو هو بقى جه الجاهل ده وراح صام مع الناس مع انه شمس هيبقى اولاده بجهله اتقاء مش مهم مع انه شاف هلال شوال فاهمين يا اخوان المقصود ان مش هيقدر يفك اشكال زي كده ما بين انه لو صبحه تبقى مصيبه ولو فتره تبقى مصيبه يعمل ايه يصوم نص اليوم ويفطر نص اليوم عشان يجمع بين الله لو صام تبقى مصيبه يسلو عليه ايه لا هو هيقول ان انا شفت هلال شوال وصمت العيد ولو افطر هتحصل المفاسد اللي ذكرت بعضها يعمل ايه بقى فالعلم هيخليه يوم العلم يقول له اذا رايت هلال شوال ولم يراه معك غيرك ولم يقبل المسلمون قولك طبعا لو قبلوا قوله خلاص انتهت فاهمين لانه بعض العلماء شددوا في شوال وقالوا انه ايه انه لابد من شهدين فاهم بغض النظر عن الراجح مش ده وكله لكن الثرب ما قبلوش قوله يبقى هو دلوقتي زي ما قلت لك ما بين فالعلم بقى هيخلي ما فيش مشتبه هيقول ايه اصومه افطر واستسر بفطري يبقى انا هنا لم اصم لان ده يوم انا عندي انا بعيني شفته فانا ده يوم العيد بالنسبه لي والمسلمون على عمومهم فهم ولم يخالفوا لانهم لم يبلغهم ولم يقبلوا قوله وبالتالي يراه المسلمون لا يظنون به سوءا وزي ما الناس بتقابل بعضها في رمضان حد بيقدر يعرف يثبت التاني صيام او فطر لا يستطيع احد ده هو امر بين العبد وربه وبالتالي يبقى العلم فكله المصبطين لو وقع في دي ولو وقع في دي ده مثال مثلا فمنع من الاقدام على الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات وذلك سدا للذريعة وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس وخذوا بالكم يا اخوان الحديث ده بيهز الواحد من اعماقه ليه لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس الحديث البخاري اخرجه معلق لكن هو الحديث يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. مش هما كانوا بيقولوا أن الأولين كانوا يتركون 9 أبواب من الحلال مخافة باب من الحرام للارتباط اللي بينهم، ولذلك بلغوا التقوى، بلغوا التقوى لأنهم كانوا يتركون ما لا بأس به اللي هو المباح مش تفريطا، أما الإيه خوفا من الوقوع فيما به البأس. النهاردة تقول له يا فلان ما تعملش كذا، كذا ده ممكن يجر الكذا، يقول لك وإيه يعني، طبعا بتتسلي بالتقوى لأنه تجرأ بدعوى المباح مع غالب الظن أو مع نصيحة الآخرين أو مع فتوى المفتين أن هذا سيجر إلى فهم يا فلان اوعى تعمل كذا، لا تقل كذا، لا تأكل هذا، لا تعمل في هذا، هيجر إلى كذا. فطبعا كونك لا تحتاط لدينك لا يحتاط لك دينك، انت ما بتحافظش على دينك فدينك ما بيحافظش عليك، بيزيق قلب بيروح منك فاهم. دينك ايه يعني ذكره بغير سند، مش البخاري ايه من تفتح انت البخاري يعني او الفتح الباري بس الاسانيد تلاقي حدثنا فلان ها ان اخبرنا فلان، لكن في البخاري يروح مثلا قال ابن مسعود ويروح بس ويروح ذاكر، او مثلا او يروح مثلا ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يقول وفي الحديث من غير اسند، فلا يسمى علقه فاهم، هذه معنى علقه. المهم انك تعرف ان الشريعة دلت بالقطع على سد الذرائع لهذا النص، ليبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به اللي هو المباح اللي هو غير ممنوع ايه حذرا. يبقى دي قرينة مهمة، مش واحد يقول لي خلاص انا هترك المباحات هترك الحاجات عشان ابقى تقي، لا ده انت تترك الذي له صلة ايه ايوه بالممنوع، هو ده سد الذرائع. وقال صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر شتم الرجل والديه، إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني أنت بتقول لواحد يا ابن كذا بأمه، يروح لك إيه يا ابن 60 كذا بأمك. الشرع اعتبر أنك أنت الذي سببت أمك بيا ابن 60 كذا، مع أنك ما جبت سورة أمك أنت محافظ عليها وانت بدايق، لكنه أنزلت الذريعة منزلة الحكم صح. إيه الوسيلة لسب أمك؟ سبك للرجل فهم، مع أن أنت ما سبتش أمك لكن سوى بينهما بين الزريعة وبين الحكم، أو بين الزريعة وبين الفعل فهم. يعني أنت لما تقول لواحد يا ابني كذا يشتمك أنت بتبتدي تتضايق وتقول أنا مش هسيبه، المفروض ما تسيبش نفسك، مش تسيبه هو، المفروض تضرب نفسك أنت، لأن أنت الذي سببت أمك مش هو. إزاي أنا سببت أمي؟ أيوة أنت عندما سببت أمه تسببت تزرعت في سب أمك، يبقى إبان الملام أنت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم رجل والدين، فهم استغربوا لأنهم كانوا بيعظموا قدر الوالدين والعصبة والقبلية، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، بس بالإيه؟ بالعرض لا بالقصد، بالزريعة لا بالفعل. فاهمين؟ وده معناه ان الشريعة سوت ما بين الفعل والذريعة. الفعل ان انا شتمت الراجل، والذريعة ان هو شتم ابويا، فبقى سواء كأن انا شتمت ابويا. فجعل التعرض لسب الاباء كسب الاباء، فجعل التعرض ان انت تكون سبب يعني، فجعل التعرض لسب الاباء كسب الاباء. وقال صلى الله عليه وسلم: اذا تبايعتم بالعينه، اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد. والواحد بيأسف لما بيحس ان الحال ده هو حالنا تماما. نسأل الله العافية، ونسأل الله ان يغير احوالنا الى احسن الاحوال. اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا. ذلا في الوضع في فلسطين وفي الدول العربية وفي كل مكان، ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال أبو عبيد الهروي، وقال أبو عبيد الهروي: العينة، إيه البيع بالعينة؟ العينة هو أن يبيع الرجل، هو أن يبيع الرجل من رجل سلعة، وأن يبيع الرجل من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. يعني لو انت دخلت محل وقلت له بيع لي ساعة بالقسط، قالك بمية جنيه، وكتب عليك ورق، قلت له طب تشتريها مني دلوقتي بكام فوري؟ قالك بخمسين جنيه، رحت مديها له وخدت خمسين جنيه. نفس البائع هو نفس المشتري، مش للمحل اللي بعده. لو انت اشتريتها منه بمية وبعتها لاخوك في البيت بخمسين يجوز، مع ان هي بالقسط. لكن لو انت اشتريتها من البائع ورحت مديها له تاني كبيع تاني، يبقى انت في الحقيقة حصل ايه؟ قبضت خمسين وتداينت بمئة، هو ده الربا. فالبيع من العينة هو ده، لان بقت نفس العين هي المحل الاخذ والعطاء، وبقت صورة يتحقق فيها معنى الربا باسم البيع. وده للأسف الشديد منتشر جدا بين الناس، عشان يفك نفسه أو عشان مش عارف إيه، خش يكتب على نفسه ورق ببضاعة معينة ويقول له طيب خدها مني ها بنص ثمنها أو مش عارف إيه، بس اديني الفلوس دلوقتي، ويقول لك أهو أنا بعت واشتريت معاه، هو البضاعة في المخزن زي ما هي، لا اتحركت ولا اتعملت ولا أي حاجة، وياخد آلاف معينة على إنه يسده ويقول له بس عشان أفك زنقتي وبتاع، ويقول لك أنا ما أعوذ بالله من الربا، ده انا بعت واشتريت. نسأل الله العافية والسلامة. فهم؟ قال: فإن اشترى بحضرة طالب العينة، قال: فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم، فإن اشترى بحضرة طالب العين سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العين، ثم باعها من طالب العين بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى، ثم باعها المشتري، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن، بأقل من الثمن، فهذه أيضا عينة وهي أهون من الأولى. يعني لو اتنين داخلين محل يشتروا وجي اشتراها من الراجل ده، اشتراها من الراجل ده، هو يعني واحد داخل يبيع بضاعة واشترى منه البضاعة بالأجل، واحد داخل يبيع ساعة وقال للراجل تشتري مني دي بكام، قال خدها منك بمية جنيه قسط، يبقى فوت عليا كل خد، وراح بيعها، وراح بيعها للراجل اللي هو طالب العينة اللي هو الزبون الثاني بالقسط برضه ب120 جنيه، وراح اللي هو اشتراها ب120 باعها للأولان اللي هو صاحبها ب50 جنيه نقدا، فهم؟ 50 جنيه نقدا، يبقى الراجل خرج بالساعة، فهم؟ ودفع 50 ولو عند التاجر 100 جنيه قسط، يبقى اللي حصل انه دفع 50 فوري فلوس ويأخذهم 100 بالأجل، يبقى اللي حصل انه دخل المحل دفع 50 وهيأخذهم بعد زمن 100، دي النتيجة صح؟ بس في صورة ايه؟ هذه ايضا عينة، لانه هو دخل ببضاعة على انه يبيعها وخرج بالبضاعة، فهم؟ ودفع مال حالا ويأخذه بزيادة آجلا، فهمين؟ هذه ايضا وان كانت اهون من الاولى لانه في بائع في الوصف، هذه ايضا بيع بالعين. وبيشرح بس صور البيع بالعين عشان تفهم إذا تبايعتم بالعين. أنا عايز أقول إن السوق التجاري المصري في هذه الصور وأشد منها، والعياذ بالله، ولذلك الجنيه بقى ببريزة والدولار بقى بعشرة جنيه والناس بقت مرتباتها ملاليم محق بسبب إيه؟ الذل. ما هو خد بالك، الضعف الاقتصادي يخليك تمد إيديك، وترك الجهاد يخليك تمد أفاك، فتبقى بتمد ايدك وقفاك الاثنين مع بعض، نسأل الله العافية والسلام، نعوذ بالله من الخزلان. مفيش اكل فبتمد ايدك، ومفيش قوة ولا عصبة ولا منع ولا عزة فبتمد قفاك، فتلاقي يديك لقمة ويديك على قفاك، فهم؟ وده اللي حصل. فاكرين حادثة الطيارة لما وقعت وفضح فيها ناس، وقعدت الجرائد تكتب وصاروخ وعمل وبتاع ومش عارف ايه، خلاص دم المصريين ده دم المسلمين، ودم المسلمين ميت مجاري ملوش ثمن، لان انت زي ما قلت لك ظروفك بتخليك تمد ايدك وتمد قفاك. لكن لو تركت البيع بالعينة واتبعت شرع ربنا في الحلال وجهدت في سبيل الله، هتلاقي نفسك ايدك قوية وقفاك مرفوع، محدش يقدر يمد ايده على قفاك، وده اللي كان حاصل في امثال ازمنه صلاح الدين وغيره. اما احنا النهارده لازم الايد والقفا الاثنين مع بعض. انت طب انت مستضعف، لا برضه حاول وانت مستضعف وفي وسط امه مهينه انك تعتز بالله سبحانه وتعالى، وانك انت لا تمد ايدك ولا تمد قفاك، فهم؟ وان يكون ذلك لله وحده سبحانه وتعالى، ان هم بيربونا على ان احنا لازم دول أسيادنا، ودول ملك الدولار، ودول ملك العملة الصعبة، ودول ملك العز، فلازم إحنا إيه نقبل أرجل الأسياد عشان يرضوا عنا. لا، السيد هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى، وإن كنا بنعاقب وبنزل وبنهان بسبب وجودنا في زمرة المهانين، كم واحد من المعتزين بالله في وسط كم مليون من المهانين؟ شيء طبيعي. انت لما تخش لمؤاخذة يعني في بير مجاري، ما تجيش تقول ده في طرطشه وميه وسخه، ما هو ده خلاص شيء طبيعي يعني، ما تلاقي امر معروف يعني. وهو اول من الاول من الصوره الاولى يعني. وسميت عينه لحصول النقد لصاحب العينه، لحصول النقد لصاحب العينه، صاحب العينه اللي هو داخل يشتري، انا داخل اشتري وخرجت بفلوس، بقى الساعة بمئة جنيه قسط، طب خدها مني بخمسين جنيه، دخلت خارج ايه، خرجت بايه، بفلوس في ايدي، لحصول النقد لصاحب العينة. وذلك لان العين هو المال الحاضر، وذلك ان العين هو المال الحاضر. المئة جنيه اللي في ايدك هي دي العين صح اللي انت عبطتها، يبقى الراجل ده فين، ايه اللي استفاده من البيع ده كله، خرج بخمسين جنيه في جيه في ايده، خمسين فعلا موجودة ومدان بمية اجل مش موجودة. وذلك ان العين هو المال الحاضر، والمشتري انما يشتريها ليبيعها، والمشتري انما يشتريها ليبيعها بعين حاضر، اللي هو بالخمسين اللي في ايده يصل اليه من فوره، بعين حاضر يصل اليه من فوره. فاهمين يا اخوان يعني ايه سميت العينة؟ لانه المال المقبوض هو ده العينة. ازاي هو العينة؟ هو داخل طالب بضاعة، هو مش طالب بضاعة، هو طالب نقد. فالمال المقبوض هو ده العين التي سمر بها صح. انت خرجت ايه الموضوع ده، خرجت 50 جنيه، وايه الحكاية، بقيت مديون بمية بس ايه على 6 شهور. فهمني؟ يبقى فين بقى القبض، فين المعين، فين العين التي حصل عليها الخمسين، باسم ايه، باسم الساعة، هنسميها كده مجازا صح. فسمي بيع بالعينة لان النقد الحاصل هو العين المقصودة من هذه الايه الحلقة. المقصود من هذه الحلقة هو حصول على عين مال نقد فوري، فهم يلتزم بسداده آجلا مع الزيادة. طبعا هو لو دخل وقال له ديني 50 جنيه وسد لك ال 50 جنيه بعد 6 شهور مفيش مشكلة، ما حصلش ربا صح. لكن ليه البيع بالعينة مذموم؟ لأنه حصل هذا النقد باسم البيع في حقيقة الربا. فاهمين؟ باسم البيع في حقيقة، والأحكام متعلقة بالحقائق ولا بالأسماء؟ بالحقائق. الأحكام متعلقة بالحقائق. فهم؟ ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول دعوا الربا والريبة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول دعوا الربا والريبة. ونهى ابن عباس رضي الله عنهما، ونهى ابن عباس رضي الله عنهما عن دراهم بدراهم بينهما حريزة، بينهما زمن. بينهما زمن. ولذلك عائشة رضي الله عنها في البيع بالعينة ده بتزم أثر مش مهم تكتبه لكن يعرفه. وراى ابن وهب عن مالك أنه أن أم ولد لزيد ابن الأرقم ذكرت لعائشة رضي الله عنها أنها باعت من زيد عبدا بثمانمائة إلى العطاء، ثم ابتعته منه بستمائة نقدا، فقالت عائشة بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي. شريتي يعني بعتي، واشتريتي اشتريتي. أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. شوف مع أنه كان من السابقين لكن إيه، اعتبرت أن العينة دي كبيرة عظيمة تحبط معها الحسنة الكبيرة. أخبري، وده اللي بيسموه العلماء الإحباط الجزئي، لأن الحبوط نوعان، حبوط كلي بالكفر والشرك وحبوط جزئي بالكبائر. فاهمين؟ أخبري زيدا